حتى يقص صاحب الحلقة يقول يا أخي كل صوت سبحان الله. فإذا جينا إلى دنيانا أتقناها، وإذا جينا إلى ديننا أي كلام. فبعض الناس يقول لك هذا الكلام قاله فلان. الدكتور مصطفى محمود لا تنكر جهوده في مجالات الفلسفة، في مجالات العلوم العامة، هذا شيء مجاله وجهده، ويحكم عليه فيه أهل الاختصاص فيه، يعني لا أنا ولا أنتم إلا من كان منكم مختص ما نحكم عليه في مجاله، لا هذا اختصاصه. لكن إذا هو تعرض لديننا وللعقيدة فنحاكمه إلى من هم أهل الشأن في هذه المسألة. فنحن لا نأخذ على أي حال لا في التصوف ولا في غيره من العقائد ما يتعلق بما يقربنا من الله لا نأخذه إلا من أهل السأل به. والله تعالى عندما أمرنا أن نسأل ماذا اسألوا أي واحد؟ قال فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر يا ناس، أهل الذكر أهله، كلمة أهله يعني حملته الأمناء عليه العاملون بأهلهم هم أهله. كلمة أهل ليست كلمة عابرة، إذا قلت فلان من أهل العلم يعني أنه حاوي وجامع للصفات التي هي صفات أهل العلم. فمن لم يكن من أهل الذكر فيأخذ كلامه على أنه زي ما يقول العامة يعني كلام جرائد، أو يعني كلام لا يؤخذ على أنه مصدر لأن اعتقده ودين الله به. مع الاعتذار للجرائد إحنا ما نقول كل كلام جرائد، لكن هذا مثل عند الناس. الأخ الذي ذكر الفتوى هذه مشكلة حقيقة، ولكن الدين النصيحة يا أخوان هذه أمانة يجب أن نقولها. يقول الأخ هناك سؤال وجوابه، نشر في فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الجزء الأول من الفتاوى، وأنا قرأت كما ذكر الأخ الكلام صحيح أن الشيخ حفظه الله وأثابه ذكر أنه يضع السؤال أن يضع النقود في بنك الراجح. أجاب الشيخ هذا جواب الشيخ، لا حرج في بقائها في نصرة الراجح لكونه فيما نعلم لا يستعين بها على الربا. هذا كلام الشيخ فعلا. يقول الأخ وفي ذات يوم ذهب عمي لكي يصرف حوالة عن بنك الراجح. يقول في ذات يوم ذهب عمي لكي يصرف حوالة عن بنك الراجح، وكانت هذه الحوالة مبلغ كبير من المال. فاعتذر الموظف وقال إن في البنك لا يوجد هذا الرصيد من المال، وقال إنه سيقوم بتحويله إلى البنك الأهلي، وفعل ذلك. ومعروف عن البنك الأهلي أنه يتعامل بالربا، فهل نقوم بإبلاغ سماحة الشيخ عبد العزيز أن ماذا نفعل؟ نعم هذا دين نصيحة يا أخي، يعني يجب عليك أنت أن تبلغ، وهذا يجب علي أنا أن أقول لكم أن شركة الراجح ولا سيما بعد الوضع الجديد هي شركة ربوية، وأنني قرأت نظامها فهي بنك لا يختلف عن أي بنك من البنوك أبدا، وليست فقرة ولا فقرتين ولا ثلاث التي تتفق مع نظام البنوك أو التي نعتبرها بنك ربوية، بل جميع الفقرات ما عدا كلمة قالوها في الأخير أنه وفقا للشريعة أو مبادئ الشريعة كلام عائم، ولكن القضايا المحددة من حيث الإيداع، من حيث التوكيل للبنوك الأجنبية، من حيث الاستثمار، كل ما تفعله البنوك والفقرة أو دباجة النظام تنص على أنه يطبق عليها نظام مراقبة البنوك. فما يمكن يعني لا نضع رأسنا في الرمال ونعمل دعاية ونروج دعاية لبنك على حساب بنك كلها بنوك وكلها ربا، لأن هذا هو الحال والحقيقة. إذا عرفنا بنك أو شركة أخرى لا تنطبق عليها هذا الحال نعم، أما هذه الشركة فهي لا تختلف، وأنا أقول هذا وأنا واثق منه، وأي إنسان عنده إشكال من هذه الشركة من طرفها من غيره مستعد أتفاهم معها في الموضوع أنها لا تفترق عن أي بنك. فانصحوا إخوانكم جزاكم الله خير لا يساهموا فيها ولا يعاملوها إلا كما تعامل جميع البنوك. ما أقدر، أنا ما أقدر أزكي شركات، أنا أقول لك ما أعرف. إذا أراد الإنسان الذي يريد أن يضع ماله يتقي الله ويبحث هو أعرف ويجتهد، لكن انا ما اقدر احضركم على شركه اقوم اعمل انا دعايه لشركه اخرى. لكن يوجد، انا اقول يوجد ما هو اخف ربا ان لم تكن اسلاميه بحته، فهي اخف ربا من البنوك الربويه. يعني مثل دار المال انا اشعر انها اخف، يعني لكن ما اقدر اجزم انها خاليه تماما ولا اقدر اتهمها، لان دار المال الاسلامي كمثال يعني انا ارى ان الذي يضع فيها قد تعامل بما يحفظ به الانسان او يدرى به الشبهه على اساس انها ان لم تكن سليمه فهي اخف والضروره. لكن لا تفهم من هذا انني قرات نظامها واتبعته وازكيها انها لا تتعامل بالربا، لا. مآل جميع الشركات إلى أن تتعامل بالربا ولا بد. لا يمكن أي شركة تخضع للأنظمة، لأن الآن الربا الآن نظام عالمي وليس مجرد تاجر يفعل بأمواله ما يشاء. هذا البنك مرتبط بمؤسسات، والمؤسسات مرتبطة ببنوك، والبنوك مرتبطة ببنوك أكبر. عملية يعني لا يمكن أن تحصل بينها عملية. وانا قابلت احد المسؤولين في شركة الراجحي وقال له ما نفرق عن اي بنك، وهو صادق ان شاء الله، وانا يعني اكمل في دينه، قال لي احنا حقيقة ما نفرق عن اي بنك، لكن بغض النظر نظامها ينص على ذلك. هذا الحديث غير صحيح، وامثاله يعلق كثيرا، فما في داعي اي حديث يعلق يجب ان تتاكدوا من صحته، ما في داعي لان ضاع الوقت في تنبيه على امثالها. هذا حزب الجو بدون الله. في اخ حقيقه سال عن موضوع نعم مهم، لكن لا مؤاخذة لكثرة الموضوعات قد لا يعني نفي بعضها حقه. ممكن أقرأ عليكم وتتحملوا لأنه مهم، لكن جوابه قد سبق إن شاء الله. يقول أن كثيرا من الشباب قبل التزامهم واستقامتهم تكون فكرة وجود الله تعالى عندهم فكرة مستقرة راسخة لا تقبل الجدل أو مجرد التفكير، وما إن يبدأ الالتزام ويترك ما كان عليه من بعد عن الدين ويقبل على الطاعات وقراءة الكتب الدينية حتى تبدأ عنده الوساوس والشبه والشكوك، فيجد في نفسه وحده ويحس بضيق شديد من هذه الوساوس التي لا يستطيع دفعها عن نفسه، ويتمنى أنه بقي على حاله الأولى مرتاح البال والنفس. هذه حقيقة موجودة ومشكلة خطيرة يتعرض لها الكثير، منهم من يصمد ومنهم من ينهار وينتفي لا حول قوة إلا بالله، ومنهم من يصبح منافقا إلى آخره، وكيف الخلاص منه وكيف يحصن الإنسان نفسه وما هي الخطوات الصحيحة في ذلك، وهل هناك كتب؟ سبق الكلام عن هذا مرارا. ممكن يعني نلخص، ويمكن واحد يمكن يعرف يلخص لماذا فعلا في حال المعاصي والفسق والفجور يكون الإنسان عنده الله والدين والقرآن موجود وصحيح، لكن لما يبدأ يهتدي تأتيه الشكوك، لماذا؟ أيوة، أحسنت. يعني ماذا يصنع الشيطان من بيت الخير؟ هو خلاص شغال، لكن هذا الآن لما جاء الإيمان الذي إيمان أصحاب المعاصي، نقول إيمان الغافلين، لا نبينا إيمان بارد لا يأثر، إيمان الغافلين تتركه الشيطان لأنه مجرد خواطر، لكن إذا تحول إلى الإيمان الحقيقي الذي هو قول وعمل هو مذهب على السنة والجماعة، إلى حركة في القلب وحركة في الشعور وفي النفس وفي الواقع، عندئذ يشعر الشيطان بخطره فيأتيه. فإذا هذا الشيء هل هو علامة مرض أو علامة صحة؟ علامة صحة. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إيه؟ صريح الإيمان في الرواية الأخرى محض العراق تنتهي. هذا قد سبق الحمد لله وضحناه وفاهمينه ان شاء الله. اذا يجب ان تبلغوا هذا يقول، لان هذه كما اشار الاخ هذه قضيه فعلا حقيقيه. يجب ان نبشر هؤلاء الشباب ونقول اثبت، لان هنالك السابق هو الذي لم يكن شيء. الان لما اردت ان تؤسس مثل ما انسان يقول هذه الارض ملكي، الناس يقول حقه خليه يقولوا خلاص، لكن لما جيت تحضر القواعد دار يقول له وقف ما تدري هذا حجي، ليش ما وقفك اول مره؟ خلاص. لكن الان لما جاء الجد تبدا ان تبني الايمان، تبدا ان تؤسس، الان يشكوك ويزاد المعاصي ويحاجزك. فتقريبا هذا هو غالبك ان تبني الايمان في قلبك، لكن لا نستسلم لها. اذا ما دام الظاهره صحيه الحمد لله، ما دامت ممكن ان تنتاب كل انسان، ما دام الصحابه رضوان الله تعالى عليهم شكوا منها واستعظموها واستهولوها، فكيف بالايمان النحي؟ فاذا نستعين على ذلك بقراءه القران، بالايمان بالله سبحانه وتعالى انه صادق، والتفكر في مخلوقات السماوات والارض، مجالس اهل الخير، حلقات الذكر، كل ما من ثانيه ندفعها عنا وندفعها بما نستطيع. وبعدين حقيقه قضيه غفر الله لمن اثارها، ولكنها كثرت هذا اليوم، ان واحد من الناس او احد الخطباء تكلم عن اللحيه والثوب القصير وغير ذلك، وقال انها قشور، مما اثار كثير من الاسئله حول الموضوع. يعني هل التمسك بالسنه باللحيه غير واضح؟ لا لا. يقول انها قشور اللحيه، تمسك بالسنه، تقصير الثوب، وضع اليدين على القدر في الصلاه، مثلا قول امين ما اشبه ذلك قشور. هل في الاسلام لب وقشور؟ كله الاسلام كله لب. من الذي خولنا ان نقسم الدين الى لب والى قشور؟ ونقول للناس اهتموا باللب واتركوا القشور. سبحان الله، يعني ينظر الى خطر هذا الشيء. الناس لا يفهمون الكلام كما يريد القائل. نحن لا نفترض ان شاء الله في الدعاء والخطباء الا حسن النيه، لكن لا يفهم الناس الكلام كما تريد. الناس يفهم كلامهم بالعكس. ما رايكم في ذبح الهدي، في ذبح الاضاحي؟ الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اذا جاء واحد قال ما نذبح الهدي ولا نذبح الضحيه ولا شيء، ليش؟ فبخي الله تعالى يقول لا يناله اللحم والدم، يناله التقوى. هذا كلام صحيح؟ مو صحيح. الفهم عكس المراد. المراد اذبحوا وانحروا كما انعم الله عليكم بهم في الانعام، ولكن اجعل الامر نابعا من ماذا؟ من التقوى. واجعل التقوى هي الاساس. وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، يعني لا تتحلوا بحيه الايمان الظاهريه وليس فيكم حقيقته الباطنيه. الان اعكس، اذا جاء واحد يقول تقول يا اخي اعفي لحيتك، هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا اخي القشور هذه خلاص، انت دائما تتكلم في القشور، يعني كان النبي باطني قال احلقوها، ما قال هذا ابدا. فكيف تريد انت ان القشر كما تقول كما تزعم لا يؤبه له؟ هذا واقع فهم الناس. ولهذا اذا تكلم الانسان قال هذه قشور فانه يساء فهمه، وان كان حسن النيه ويؤخذ على ان الانسان يتحلل الى الواجبات الظاهره. اذا تجي المراه فتقول الحجاب هذا قشور شكليات، يعني ما في القلب، وتخالط الرجال وتكشف عن وجهها وربما عن اكثر، وتقول ايمان في القلب، وهذا قيل ويقال كثير. طيب نقول هذا قشور؟ هل كل امر من الدين ظاهر تكشف؟ ليس كذلك. انظروا الى الصلاه، الله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم. ما معنى ايمانكم في هذه الايه؟ فلا تقل الى بيت المقدس كما في الصحيح في السرى من عباس رضي الله تعالى، يعني لما فرض تحويل القبله لم يكن الله ليضيع صلاتكم الى بيت المقدس التي سال الصحابه وماذا نصنع بصلاتنا الماضيه. إذا الصلاة إيمان، الصلاة إيمان. طيب جاء واحد جالس وقال القشور الحركة الظاهرية هذه اللي تحمي ظهرك وتسجد هذه القشور، لكن أنا في قلبي أستشعر عظمة الله وأقرأ الفاتحة وأقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أنا جالس التقوى ها هنا ما بدعي للقشور، إيش يكون حكمه هذا صلى؟ هذا إيش حكمه في الحقيقة؟ كافر. نعم، ولهذا كفر من قال من الصوفية بهذا، بعضهم قال هذا وكفره العلماء أنه ترك الصلاة ويظن أنه صلى، يقول لك أهم شيء القلب، الغرض من الصلاة تطهير القلب، أنا زاعد وطاهر لكن لازم أقوم وأركع أخي. لا، الإيمان سواء الصلاة أو غيره هو داء ظاهر وباطن متلازمان، لا تستطيع أن تفصل أحدهما عن الآخر. قولك سبحان ربي العظيم وأنت جالس غير قولك سبحان ربي العظيم وأنت راكع، وغير قولك سبحان ربي الأعلى وأنت سالم. قراءتك للقرآن خارج الصلاة غير قراءتك للقرآن وأنت في الصلاة، شيء مختلف تماما. عندما يقترن يعني الشيء الظاهر بالشيء الباطن وفق ما شرع الله تختلف تماما. فنحن أمرنا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، حتى كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون والتابعون يتسابقون إلى هديه صلى الله عليه وسلم الظاهر، مثل ما كان بعض الصحابة ابن مسعود يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. بعض الصحابة يقول يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم يقول إن معاذا، ويقول إيش يعني أنا أعرف يعني يقول إن معاذا يشبه في هديه وفي سمته ما كان عليه إبراهيم، وكان يقول أن حذيفة رضي الله تعالى عنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وذله وصمته. وكان عبد الله بن مسعود يقول الربيع بن قتيل لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب وهذا الغلام لا أحبه أو لا أعجبه، لأن الربيع كان فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن عبد العزيز يوصف بذلك لأن فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من يعني فمته الظاهر هديه الظاهر بساتته صلى الله عليه وسلم مظهره مكيته حركته. إذا جعلنا هذه القشور ألغينا نصف الإيمان، لأن الإيمان ظاهر وباطن. نعم، فمثل ما نضيف إلى أي آلة وقسمتها للطحون لم تعد آلة ولا تشتغل ولا تعمل ولا يمكن أبدا إلا أن تكون ظاهر وباطن معا. فليس في ديننا القشور كله لب وكله خير. نعم فيه أهم ومهم، نعم هذا شيء حق ولا شك في ذلك، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في مراتب الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله، وبعدين فإن أطاعوك الصلوات الخمس، وإن أطاعوك الزكاة. أيوة هذا صحيح، يعني يدعو الناس إلى الأساسيات وهكذا. لكن الإنسان الحمد لله مسلم مستقيم يصلي، تدعوه إلى الهدي الظاهر، إلى إعفاء اللحية، إلى عدم الإقبال، نقول لك أنت دعيت إلى القشور أو أسرت بالقشور. لا، فيعني هناك أكثر من ملاحظة، لكن أنا أركز على هذه ولا ملاحظات أخرى وردت في خطبة الأخ، نسأل الله تعالى أن يوفقه فينتبه إلى أمثال هذه الألفاظ. الأخ الأشعر الأخير قضية مهمة، يقول إن إذا ذكر الإنسان بالسنة يقول حكم السنة يثاب فاعلها لا يعقب تاركها. إيش رأيك هذا الكلام؟ أيوة معنى السنة يختلف. نعم عند المحدثين نعم الحمد لله عند المحدثين فقط الأصل في السنة. إذا قلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما انا عبرت له الحق قبل شريك قلت الهدي الظاهر، الهدي الظاهر منه واجب ومنه مسنون ومنه جائز، لكن يعني مثلا كله هدي. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الطعام اكثر هديه من باب الجواز، يعني كان يحب مثلا القرع يحب الحلوى يحب العسل جائز، ومن هديه الواجب الذي يجب علينا ان نقتدي به فيه اللحيه والسواك، السواك على الصحيح انه مؤكد بالواجب، لان واحد ما تسوق في حياته هذا ترك واجبا. طيب وايضا هناك سنن وهكذا، تقصير الثوب او الازار هذا من هدي الواضح وهكذا. لكن كلمه السنه التي يصاب فاعلها على اخر طريق هذا اصطلاح الاصوليين هذه علم الاصول. والمقصود بها ليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه، المقصود بها اي سنه حتى لو كانت في القران احكام جاءت في القران نقول المقصود بهذا هو الامر ليس مسنون ليس واجب، يعني معناه مستحب وليس واجبا، لان الامر الشرعي اما ان يكون مؤكدا فهو الواجب واما ان يكون مرغبا فيه فهو المستحب الذي قد يسمى مثلا السنه. فلا بد ان نفرق بينهما وان شاء الله صبحت جزاكم الله خير. تبغون برضو نستمر في موضوع الهدي؟ يعني واحد من الاخوان معلش يقول انه بعض الناس يقولون يعني قشور من هذا القبيل يقول كم واحد مرد لحيه وهرب حبوب او كذا او اخذ ربا او غشني مثلا. بعض الناس كثير هذا يقول والله غشني ملتقي كذا وغشني. الذي غشك ما هو لحيته، اللي غشك انت غبارتك او غفلتك او يعني تعليقك الشيء على امر ما امرك الله. هل امر الله، هل شرع الله ان كل من جاءت ملتح يصدقه وتعطي حقك؟ هذا من الدين؟ من الدين ان تعفى اللحية صح وكلامنا بهذا الحدود. لكن ما قلنا ترى اذا جاءت واحد يلتحي خلاص لا تكتشف ولا تكون عنده حدود، اذا جاءت واحد يلتحي اعطي حقك وروح ولا تكتب وثيقة. قلنا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله الله. فلماذا نخلط بين قضيتين؟ انت لا تغرك لا المظاهر ولا شيء، استوثق لمالك او لنفسك. هذا شيء. والامر الاخر اننا قلنا ان هذا جزء من الايمان، ما قلنا كامل الايمان حتى تحاسبنا وتحاكم، جزء منه. مجرد المظهر بلا ايمان مطلقا كما يوجد يهود او نصارى او ذريون يعفون لحاهم هذا كلام لا دخل له في الموضوع اصلا. يجب علينا ان لا نخلق، ان لا ياتينا الشيطان فنحارب السنه ونحن لا نشعر بمثل هذا الخلاف. ما غرني فيه الا لحيته، ما غرني الا صلاته، حتى صلاته لا تغرك. اذا كنت تتعامل مع انسان بتزوجه تتعامل معه معامله اي معامله المعاملات تستوثق بما يعني هو مشروع بالمعروف، تستوثق بالمعروف لا نقص في أفضل، لكن توثق نفسك بالمعروف بين الناس أن يتوثقوا به في أمثال هذه الحالة. فإن وجدت الأمر بخلاف ما توثق لا ترجع إلى أنه ملتحي، أرجع الأمر إلى ضعف الإيمان، أرجعه إلى ضعف الإيمان. فمن الملتحين من إيمانه ضعيف ومن إيمانه قوي لا شك في ذلك. لكن الذي لا غير ملتحي لا شك أنه مقصر في ترك هذه الهدي هذه السنة النبوية، وإن كان قد يكون مؤمنا بشعب أخرى من شعب الإيمان. صحيح يمكن يكون محافظ على الصلوات ويكون تارك للمال الحرام ويكون نعم أليس هذا مذهب السنة والجماعة؟ فالسنة هذا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فقد يأتي الإنسان بشعب ويترك شعب. فعندما ندعو الإنسان إلى أن يعفي لحيته ندعوه إلى أن يستكمل شعبة من شعب الإيمان يضيفها إلى ما عنده إن شاء الله من الرصيد من الخير قد نعلمه وقد لا نعلمه ما اتهمناه في قلبه، إنما أردنا أن نضيف هذا إلى الرصيد الموجود لديه إن شاء الله. هذا أسئلة كثيرة يا شيخ هذه الحقيقة إذا كثرت. بالنسبة لدعاء ختم القرآن الشيخ العالم بكر أبو زيد وفقه الله ومن العلماء المحققين قد كتب كتابا أو كتيبا عن مرويات دعاء ختم القرآن وموجود في المكتبة وأرجو أن تقرؤوه، والعبرة بما صح وبالاتباع لا بعمل الناس. ومثل هذا الحقيقة ترويج ككتاب يباع أو يوزع على أن دعاء ختم القرآن يقرأ هذا لا يجوز، وكذلك أن يكتب في أواخر المصاحف دعاء هذا لا يجوز، لأن إذا كتب منتشر نعم كثير من الصور منتشر، يعني كتابته في المصحف في مع المصحف يعني تعطي انه مشروع. ولو فرضنا ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان يدعو بدعاء معين الى ختم القران فرضا يعني ان هذا دعاء وكان يدعو به ثبت ذلك، هل هو هل دعانا الى ذلك؟ هل قال ادعو بدعائي كما قال الشاذلي ولا غيره؟ ما قال. فهو اذا ختم القران اي انسان منا اذا ختم طاعه من الطاعات لا باس يدعو فيما ورد فيه الدعاء. ومن ذلك ما ورد عن بعض السلف اذا ختم القران ان يدعو لا اكثر من ذلك ولا اقل. فهل ما قالوه نقراه ونطبعه ونوزعه فضلا عن غيرهم من ائمه متاخرين في اي مسجد من الفارس؟ لا. العام صح دائما مشكلتنا معهم صحيح. هذه الحجه دائما تقال لنا من العامه وغيره، لكن نحن دعاء لابد ان نصبر وان نحلم وان نتحمل وان نحاول جهدنا، فان قنعوا والا اذا لم يقتنعوا خلاص. ايوه هذه بدعه تعمد من الواحد. بعضهم ما يعرف الحرم طول السنة ولا طول العشر، ولذلك ليلة الختمة أخذ البنات وام العيال والخدامة كمان ظل الروح. هذا التعمد يجعله بدعة، التعمد هذا مبتدع لأنه لا يقصد إلا شيء مشروع. أما القصد إلى شيء ما شرعه الله ورسوله هذا شيء لا يصح وهو بدعة. بالنسبة للتعميم على الأئمة لأنهم يصحوا الميكروفون أثناء الصلاة، الشيخ عبد العزيز أتابه الله وضح ذلك ولعلكم قرأتم التوضيح. المساجد التي يشوش بعضها على بعض فقط هي التي لا تفتح، أو لو فتح واحد لا يفتح الثاني مثلا. لكن المفروض أن إذا في تشويش بحيث أن المأمور قد يركع مع إمام في مسجد آخر أو يقول آمين وهذا لسه ما زال إياك ونعم وإياك نستعين، هذا المقصود. أما إنه مسجد في القرية ما فيه إلا هو يقول لا تفتح ورقة الصلاة، ما هو هذا المقصود من التعميم؟ يجب أن نفهم هذا. وفي الحقيقة أن هناك مصالح نلمسها جميعا من فتح الميكروفون للقراءة، منها أن الإنسان قد لا يستيقظ على الأذان ويستيقظ على القراءة، منها أن الإنسان يعلم أنه قد يدرك. بعض الناس إذا كان متأخر الفجر يقول الشيطان صلى وخلاص، يسمع الإمام يقول يا أيها المزمل الحمد لله أقدر ألحق الركعة مثلا، فيعني في لها فوائد. كذلك انها تعطي المجتمع صفه الاسلاميه الحقيقيه، ان الناس يسمعوا القران يسمعوا الاذان يسمعوا الاقامه يسمعوا الصلاه فتقوم الحجه. بعض الناس تجده يقول يا اخي ليش ما تصلي؟ يقول والله ما سمعت لا اذان ولا اقامه ولا كذا. فاذا كان اذان واقامه وقراءه ايضا في هذا يعني في مصالح لا شك انها تتحقق. فيعني هذه المصالح لا تهدر بذات المفسدة متوقعة، وإنما بذات المفسدة حقيقية واقعة، وهي أن يشوش بعض ما لبع. الشيخ أتابه الله قد وضح ذلك، والمقصود هو فقط ما إذا حصل تشويش من بعض المساجد على بعض. خطأ هذا. لا فهموا، وإن لم يفهم يكتب مجموعة من أهل الحي للأوقاف إن نحن وضعنا كذا ولا تشويش عندنا ولا شيء، ويعني نحن الآن هذه المصلحة التي كنا نستفيدها من القراءة وهذا. خطأ. أي حل يعني كما تفضل الأخ، أي حل لو كان الحل لتوجيه الميكروفون من الجهة غير جهة المسجد المهم إذا ما في تشويش هذا الصحيح. أما نقفل بالمرة ونمنعه، الآن إمارات طويلة وزحمة ما يسمع لنا. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.